يقول السقط الذي له 5 أشهر إذا سقط الجني ولو 5 أشهر هل يعق عنه ويسمى؟ نعم، إذا جاوز 4 أشهر فإنه يغلب على ظن نفخ الروح فيه وأنه يبعث، فنسمه من النسمات، ولهذا يشرع تسميته والعق عنه. وإن علم أنه ذكر يسمى باسم ذكر، وإن علم أنه أنثى سمي باسم أنثى، وإن جهل الحال سمي باسم يصلح لهما كشعبة وقتادة وطلحة وهند ونحو ذلك، وأسماء وما أشبه ذلك الأسماء التي تكون مشتركة بين الرجال والنساء.